الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا دع الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبيه وأمي، أما بعد، فهذا هو المجلس العشرون من مجالس شرح كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكنا قد انقطعنا أسبوعا كاملا عن هذه الدروس، والحمد لله أنه أعادنا إليها، وأسأل الله أن يديم علينا هذا الفضل، فإن مجالس العلم حياة القلوب. وأنت ترى كما أرى أن الإنسان كلما دخل في أودية الدنيا كلما أكل، فإذا ما عاد إلى سماع العلم أصاب قلبه شيء من الخير فاستطاع أن يكمل. فالعلم خير سبيل لي ولك ولكل الدنيا، ولطالب العلم أن يفخر بهذه النعمة إن من الله عليه بها. فربك جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، فإذا اختار الله عز وجل لك طريق العلم فاحمد الله عليه، ولك أن تفخر بذلك، لا فخر غرور وكبرياء وغطرسة، ولكن فخر أن الله عز وجل من عليك بمعرفته، من عليك بطلب السبيل إليه. وإذا كان الشعراء يتفاخرون بأنفسهم فلطالب العلم أن يفخر بنفسه. المتنبي قال فيما قال مفتخرا، وهو رجل أعجوبة وأنا محب لشعره للغاية، يقول فيما يفتخر به عن نفسه: أمط، يعني أبعد ونحي، أمط عنك تشبيهي بما وكأنه، أمط عنك تشبيهي بما وكأنه، فما أحد فوقي ولا أحد مثلي. يتفاخر أنه لا أحد يسبقه ولا أحد فوقه. والمتنبي هو المتنبي في الشعر، قامة كبيرة للغاية، يفخر بهذه الآلة التي مكنه الله عز وجل بها أن يسبق أبناء عصره. فإذا تفاخر هؤلاء بشعرهم وآلتهم البيانية فلك أن تفخر بالعلم، لك أن تسعد به. لماذا؟ لأن مؤدى العلم أيها النبلاء معرفة الله. وهل هناك شيء أغلى في هذه الدنيا من تحقيق معرفة الله؟ هل هناك شيء يساوي في الفضل معرفة الله؟ إذا عرفت ربك عرفت كيف تسير إليه، وأحببته حتما لا محالة. فربنا جل وعلا نحن لا نراه ولكن نحبه، بمجرد ما تقرأ كلامه وتسمع بيانه تحبه ولا بد. فالعلم حياة للقلوب، نسأل الله ألا يحرمنا من هذه النعمة. نعود إلى ما كان عليه الإمام الفذ ابن القيم رحمه الله، والذي حير العقول بعده. توقفت فيما مضى عند الأغاليط التي ذكرها الإمام ابن القيم لأقوام اعتمدوا على نصوص الوعد وقدموها على نصوص الوعيد، فعاشوا بالرجاء دون الخوف، وعاشوا بالرغبة دون الرهبة. وقلنا أن المسلك الصحيح في سير العبد إلى ربه أن يجمع بين الرغبة والرهبة، المحبة والخوف والرجاء. إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. أثنى عليهم بأنهم جمعوا البابين في سيرهم إلى الله عز وجل، باب الخوف وباب الرجاء. لماذا لا بد للعبد أن يجمع بين البابين؟ لأنك لو غلبت الرجاء تركت جملة الأعمال الصالحة، ولو غلبت الخوف أصابك اليأس والقنوط، وهذا مرفوض وهذا مرفوض. بل لابد أن تقبل على ربك خائفا من عقوبته وسخطه، راجيا رحمته إن زلت بك القدم. إذا استطاع الإنسان أن يسير بهذه الفلسفة العقلية الناضجة سيصل إلى غايته ومبتغاه. ذكرنا أمثلة من الأدلة لو تذكرون التي ذكرها القوم واعتمدوا بها على تقديم نصوص الوعد على الوعيد في سيرهم إلى الله، وبقية الأمثلة هي كالتي سبقت فلا حاجة إلى ذكرها، لأن المستدل به عليه واحد، فلما رددنا على بعضها في اللقاء الماضي كفى أن نسرد البقية. ثم رصد الإمام ابن القيم رحمه الله بابا في غاية الخطورة لهذه الأغاليط التي تعرض للعبد في سيره إلى الله. قال رحمه الله: وكاتكال بعضهم، هذا خطأ، هذا وجه من وجوه الخطأ في السير إلى الله. قال: وكاتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يستدلون بهذا الحديث على طريقتهم في وصولهم إلى الله. يقول رحمه الله: يعني ما كان في ظنه فإني فاعله به. ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أن يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته. انظر إلى هؤلاء في هذا الغلط الذي وقعوا فيه في باب حسن الظن بالله. قالوا: أليس نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال فيما يحكيه ويرويه عن ربه: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وأنا أظن أنه سيغفر لي لذا سأركب المعصية. أي عقلية هذه؟ إنما كان ينبغي عليك أن تقابل هذا بالإحسان في العمل، لأن حسن الظن يرتبط ويقترن أشد الاقتران بحسن العمل. لا، هو أخذها بالعكس، قال: ما دام النبي قد قال أنا عند ظن عبدي بي فيما يحكيه عن ربه، طيب أنا أقع في المعصية وأخرج من هذه المعصية وأقع في ثانية ثم في ثالثة، طيب لماذا تفعل ذلك؟ لأنني أظن أن الله سيغفر لي، وسيغفر لي بهذا الظن. هذا سوء فهم، وهذا يعني يفضي بنا أيها النبلاء إلى شيء في غاية الخطورة، وهو أن هؤلاء اعتمدوا على دليل أم لم يعتمدوا على دليل؟ اعتمدوا على دليل. مكمن الخطورة هنا هو ليس في الدليل، وإنما سوء فهم الدليل. الدليل صحيح وثابت، والآيات القرآنية نتعبد لله بها، ولكن الفهم الذي يوجه هذه الآية لهوايا وهواك هو الذي نؤاخذ عليه. فهذا استدل وهؤلاء استدلوا بحديث صحيح ثابت، لكن هل توجيهه توجيه صحيح؟ هل فهمهم له فهم صحيح؟ فالقضية أيها النبلاء، وأنا أؤكد على هذا، لأنه ليس كل من تكلم بدليل صحيح يكون محقا، لابد أن يطبع على هذا الدليل طابع حسن الفهم، حسن الفهم، وإلا فالدليل بمفرده لا يغني شيئا. هو معصوم كدليل، معصوم من الخطأ والتعارض، لكن فهمي أنا ليس بمعصوم وفهمك ليس بمعصوم. طيب كيف أصل إلى الفهم الصحيح؟ بالأدوات التي ذكرناها من جمع الآيات إلى الآيات، وحضور الذهن مع الدربة على النشاط اللغوي الذي يعينك على فهم الآيات وفهم الأحاديث، معرفة أسباب النزول، معرفة أسباب ورود الحديث، إلى غير ذلك من القواعد والأصول التي يفيد وتفيد صاحبها في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فلو دخلت مباشرة على النص قرآنا كان أو سنة بفهمك دون أن تضع هذه القواعد والأصول ضللت ضلالا بعيدا، ضللت ضلالا بعيدا للغاية. فقال، وقد وقعوا في هذا الخطأ: إنما توجيه هذا الحديث يعني ما كان في ظنه فإني فاعله به. ما معنى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء؟ هذه مثل الحديث والدليل الذي ذكرناه قبل ذلك: اعملوا ما شئتم. هل هذا معناه أنكم تقعون في المعصية وتخرجون منها من معصية إلى أخرى؟ هل معنى اعملوا ما شئتم حث على المعصية وركوبها؟ لا يمكن أبدا. فليظن بي ما شاء، هل هذه دعوة إلى ركوب المعصية وركوب المحرمات؟ وإنما يؤاخذك بما في قلبك من حظ تعظيم الله. فإن كان في قلبك تعظيم الله كبيرا وحسن الظن به عظيما جازاك على هذا، وإن أسأت الظن به فلا بد أن تتحمل عاقبة سوء الظن. فليس في الحديث دعوة إلى ركوب المحرم وإلى فعل المعصية، بل لا بد أن يكون من ظنك في الله أنه قد يؤاخذك بالمعصية. وقد يعاجلك بالعقوبة كما قد يغفر لك ويتوب عليك. طيب ما الحل؟ اجمع بين الخوف والرجاء، لكن أن تغلب جانبا على جانب لن تصل. ومن قال لك ومن قال لي أنني سأوفق إلى أسباب التوبة، أو أنك ستوفق وتيسر إلى أسباب الهلاك؟ هذه علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. طيب ما المطلوب منا؟ أن نعمل. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ما الجزاء أيها النبلاء؟ فسنيسره لليسر. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. ثم قال: وأما المسيء المصر، المسيء يعني الذي يرتكب الإساءة ويقع فيها، وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات، انظر إلى كلام الإمام ابن القيم، فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه. انظر إلى الحوائل، الظلم، أذية الخلق، الكبائر، المعاصي، هذه تصنع حواجز بين هذا الظالم وبين هذا المجرم وبين هذا الأثيم وبين ظنه في ربه جل وعلا. لماذا أيها النبلاء؟ لأنه لو حسن ظنه حسن عمله. يعني كيف تركن إلى حسن الظن وأنت تظلم الخلق وأنت تؤذي الخلق وأنت تقتل الحيوانات وأنت تؤذي البشر بالكلام السيء والأفعال السيئة؟ كيف تدعي أنك حسن الظن بالله؟ والعجيب أن بعض الظالمين والأفاكين والآثمين والمجرمين تجده وهو يتكلم معك يتكلم بكلام حسن، وترى في كلامه حسن الظن، إلا إن أفعاله بينها وبين أقواله جفوة واسعة للغاية. يعني هو يتكلم معك تشعر أنه شيخ الإسلام وهو يتكلم ويستدل ويقول، أين عملك؟ أنا لا أستطيع أن أحكم على حسن ظنك، ولا أنت أن تحكم على حسن ظني، إلا إذا رأيت شاهدا من ذلك. ما هو الشاهد؟ حسن العمل. أحسنت العمل أنت حسن الظن بربك. أسأت العمل؟ لو تلوت القرآن ليلا ونهارا. ألم تذكر هذه المرأة، وإن كان في الحديث يعني شد وجذب بين أهل العلم تصحيحا وتضعيفا، لما ذكروا هذه المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، فلانة تصوم وتصلي وتفعل وتفعل من ألوان الطاعات، هذا خير أم ليس خير؟ خير، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، هذا شر بلا شك، ظلم أم ليس بظلم؟ ظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. طيب هل يجوز لها أن تحسن الظن بربها؟ نعم لك ذلك، لكن أحسني العمل. لكن خلني أقرأ القرآن بالقراءات كلها وأطلب العلم وأفعل وأفعل وأنا ظالم للخلق، أين حسن الظن بربي؟ لو أحسنت الظن بربي لا أحسنت العمل. فانظر إلى ابن القيم، قال: هذا الظلم وهذه الكبائر تمنعه من حسن الظن بربه، وهذا موجود في الشاهد، موجود في الشاهد، هذا رآه الإمام ابن القيم في عصره وواقعه، فكيف لو أطل علينا؟ الإمام ابن القيم يقول: وهذا موجود في الشاهد، يعني في الشاهد الذي ذكره، ولكن انظر إلى كلمته رحمه الله، تشعر من ورائها أنه يرى أصحاب هذا الصنف من العقول كأنهم ماثلون بين يديه، لا كثرهم الله، هؤلاء الذين يستدلون بالكلام الحسن وأفعالهم تضاد ذلك أشد التضاد. قال: فإن العبد الآبق، ضرب مثالا حتى يبين لك الصورة، انظر إلى عقلية الإمام ابن القيم. دائما ما نقول أيها النبلاء، هذا الكتاب للإمام ابن القيم، أنا لا أقرأ صفحات، وإنما أقرأ عقل الإمام ابن القيم، يتهادى من صفحة إلى أخرى ومن ثانية إلى ثالثة، وأنت تنظر إلى هذا العقل الناضج كيف يرتب بين الأدلة وكيف يتسلسل بالمعرفة وصولا إلى غايته التي يريدها. هذه العقول التي نتقرب إلى الله بحبه، حب العلماء دين. فانظر إلى عقله، نحن الآن نقرأ عقل الإمام ابن القيم، ذكر كلاما ثم أتى بدليل عليه، قال لك: فإن العبد الآبق، ما معنى الآبق أيها النبلاء؟ الهارب. ولو تذكرون في قصة نبي الله يونس إذ أبقى إلى الفلك المشحون، هذه المفردة لم ترد في القرآن الكريم إلا مرة واحدة. طيب قد يقول قائل لماذا لم يقل هرب، لماذا لم يقل أفلت، لماذا لم يقل كذا وكذا، لماذا اختار الإباق؟ هذا يستدعي أن تنظر في سياق القرآن وأن تتأمل وأن تناظر بين هذه المتشابهات اللفظية. هذا لمن أراد أن يتذوق القرآن حقا. يقول فإن العبد الآبق الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به. لو أن عبدا من العباد أو أمة من الإماء عند سيدها تسيء العمل، هل هذه الإساءة تدل منها على حسن ظنها بسيدها أو حسن ظنه بسيده؟ أبدا، هو يفعل ذلك ويعلم أن سيده ناقم عليه، لأنه لو أحسن الظن لأحسن العمل ولا أحسن الفعل ولما وقع فيما يغضب سيده عليه. قال ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا. الله، انظروا إلى البلاغة، لا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا. والمجامعة كما تعلمون معروف استخدامها اللغوي، لكن انظر إلى الدقة البلاغية في ربط الكلام بعضه ببعض. لا يمكن أبدا أن يجتمع إحسان الظن مع إساءة العمل، لا يمكن، معادلة لا تستقر. قال فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، وأحسن الناس ظنا بربه أطواعهم له. ما أجملها من كلمات. أنا أستطيع أن أرى حسن ظنك بربك وأنت أن ترى حسن ظني بربي في عملي. كما ذكرت لحضراتكم أننا مخبوؤون خلف أعمالنا، لسنا مخبوئين في الحقيقة خلف أقوالنا. تدري لما؟ لأن اللسان قد ينطق ببيان يخالفه العمل. فقد قال الله عز وجل على المنافقين وإن يقولوا تسمع، كلامهم حلو، وإن يقولوا تسمع لقولهم، بيانهم جيد للغاية، لكن هل هناك التقاء بين أقوالهم وحسنها وبين أفعالهم؟ أعوذ بالله، شتات ودمار. قال وأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له. ثم نقل كلاما للحسن البصري قال إن المؤمن، هذا الكلام للحسن البصري، وأنا قديما قلت لحضراتكم أنه وأنت تقرأ في كتب التراث أو في كتب العلم بعامة إذا رأيت قولا للحسن البصري فقف، لأن هذا الرجل كان يتكلم بكلام قال فيه أهل العلم يشبه كلام النبوة، يعني يتكلم بكلام تشعر أن لو لم يسند إلى الحسن البصري قلت أنه نطق به الرسول، سبحان الله. كان وهذه ميزة وفضل العلم. العلم أيها النبلاء يطهر سمعك، يطهر بصرك، يطهر لسانك، فلا تتكلم بفحش، وإنما يكون كلامك قال الله، قال الرسول، قال العالم الفلاني، قرأت كذا في بيت شعري، كلامك غاية في الطهارة والجمال والرقي، بخلاف الذي فسدت هذه الآلات. طيب كيف أعرف أنه صحيح الآلة وفاسد الآلة؟ إذا انشغلت بالدنيا فسدت آلاتك، لأنها ستطبع عليك طوابعها، والدنيا جيفة نتنة. ماذا تتوقع من الجيفة النتنة؟ قذارة أعزكم الله في السمع، وقذارة في البصر، وقذارة في المنطق، وقذارة في الحياة بعامة. أما العلم يطبع صاحبه بالحسن والجمال وما شابه. قال الحسن البصري إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل، رحمه الله تعالى. قال الإمام ابن القيم وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه. انظر كيف ينتقل بك إلى تأكيد المعرفة التي سطرها، يؤكدها لك بآية، يؤكدها لك بحديث، يؤكدها لك بقول من أقوال أئمة العلم. لماذا يفعل ذلك الإمام ابن القيم؟ حتى إذا شرد قلبك أثناء السماع والقراءة عن الدليل الأول لربما تنفتح المغاليق مع الدليل الثاني، فإذا غفلت لربما تنفتح المغاليق مع الثالث، إلى أن تستقر المعرفة. وهذا والله مما يدل على إخلاص هؤلاء العلماء. أمثال الإمام ابن القيم ليس مجرد رجل يلقي العلم مثله، لا، وإنما حريص أشد الحرص على أن يستقر العلم في قلوب السامعين، في قلوب القراء، بخلاف الذي يصعد على المنبر يلقي الكلمتين والسلام عليكم ورحمة الله، أو يجلس في مجلس يلقي الكلمات ثم ينتقل. لا، يريد أن يتسلل بالمعرفة إلى قلبك حتى تستقر، فإذا استقرت أقام عليك الحجة. بقدر ما تستقر المعرفة والمعلومة في قلبك بقدر ما تكون الحجة عليك. لذلك إذا شردت فهذه غفلة، وإذا حضرت بقلبك وذهنك فقد تأهلت للمعرفة. قال: وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه، كالعبد الذي يشرد من سيده، ولله المثل الأعلى، حال مرتحل في مساخطه وما يغضبه. كيف؟ خبروني بربكم. وهذا الإمام ابن القيم يستفهم متعجبا، كيف يكون هذا العبد محسن الظن بربه وهو شارد عنه، لا يعرف طريقا إليه، حال ومرتحل في مساخطه وفيما يغضبه، يعني ما من طريق فيه معصية إلا ويسلكه، ما من مكان ترتكب فيه المحرمات إلا وتجده من أسبق الناس إليه، كيف تقنعني بعد ذلك أنك من أحسن الناس ظنا بربك؟ عملك يشهد عليك. لذلك هؤلاء سيصعقون يوم القيامة، سيصعقون صعقة كبيرة للغاية، لأن المنطق الذي كانوا يتكلمون به وتجافيه أعمالهم سينتهي يوم القيامة. لماذا؟ اليوم نختم على أفواههم، آلة البيان التي كنت بها تخادع وتنافق وتجادل وتماري توقفت. طيب، من الذي سيشهد؟ عملك الذي هو في صورة جوارحك، جوارحك الذي هو في صورة جوارحك. إذن لا خلاص ولا مهرب إلا بحسن العمل. هؤلاء الذين تراهم يملؤون الدنيا صراخا وضجيجا لأنهم يملكون الأداة التي بها يخادعون وينافقون ويجاملون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. هذه الآية لو تدبرتموها حق التدبر يعني لا تنتهي من جمال ما فيها، تكررها مرة وثانية لأنها صورة حركية، كأن الله عز وجل يحكي لك مشهدا تراه الآن بين يديك، اليد ترتفع وتتكلم بما فعلت، الضرب الذي ضربت به الناس، والسرقة التي اختلست بها الناس، والأذية التي آذيت بها الناس، التي كان لسانك يخادع بها، يقول أنا ما ضربته وما آذيته وما سرقت. طيب، هذا في الدنيا تستطيع أن تخادعنا، لكن يخادعون الله وهو خادعهم. لذلك في الحقيقة يوم القيامة هذا يوم عزة للمؤمنين، يوم كرامة للمؤمنين، يوم تسلية للقلوب، لأنك سترى أناسا كانوا يملؤون الدنيا ضجيجا كأمثال الذر توطأ بالأقدام، أنت لم تكن تستطع أن تمر بين بجوارهم في الدنيا، يوطؤون بالأقدام. من هؤلاء يا رسول الله؟ أهل الكبر، المتكبرون، المتغطرسون، الذين كانوا يجادلون عن كبرهم وكبريائهم وغطرستهم باللسان. الشاهد أيها النبلاء أن اللسان آلة البيان، أستطيع بها الآن أن أخادعك مخادعة لا توصف، وكذلك أنت. لكن يوم القيامة أمر عجيب، نختم على أفواههم، تتكلم الجوارح، ثم يظهر أعظم ما في هذا الأمر، يوم تبلى السرائر. وتأمل في الآية الأخرى: وحصل ما في الصدور. هذه الآية تسلية لكل من أوذي وظلم وجرح، حصل ما في الصدور، لأنه قد يموت ويدخل قبره بهذا الهم وبهذا الغم وبهذا البلاء، لا، اطمئن، حصل ما في الصدور. ستتكلم القلوب وتتكلم الصدور، وسيأتي لك حقك بإذن الله تعالى. نعم لا ظلم اليوم، سبحان الله. قال: وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه، حال مرتحل في مساخطه وما يغضبه، متعرض للعنته؟ كيف يكون محسن الظن بربه وهو يتعرض دائما للعنة الله؟ وباب اللعن باب شديد، لا بد أن يكون الإنسان على دراية به، أن تقرأ الأحاديث التي فيها لعن وأن تقرأ الآيات التي فيها لعنوا، حتى تتجنب هذه الأفعال التي توقعك في اللعن. قال: متعرض للعنته، قد هان حقه وأمره عليه فأضاع. أسوأ شيء يقع فيه الإنسان في هذه الدنيا أن يهون عليك أمر الله، أن يهون الله عز وجل عليك بأمره ونهيه، فتقع في المحرمات مجترئا على مقامه جل وعلا، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، فكلما هان أمره عليك وقعت في المحرمات ووقعت في الذنوب ووقعت في الكبائر، وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه. وكيف، انظر إلى هذه الاستفهامات من الإمام ابن القيم، وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة؟ أف، من يستطيع ومن يقوى؟ ربنا جل وعلا قال: في صنف من الناس بارزوا الله بهذا الذنب العظيم، ألا وهو ذنب الربا. من يذكر لنا الآية التي فيها المبارزة والمحاربة؟ يا شيخ حماد: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، في سياق آيات الربا. أذنوا بحرب، ما دمت قد تعرضت لهذا فأذن. فانظر إلى هؤلاء بارزوا الله بالمحاربة وعاد أولياءه ووالى أعداءه، كارثة أن تنتكس الفطرة إلى حد توالي فيه الأعداء وتعادي فيه الأولياء، تصدق فيه الكاذب وتكذب فيه الصادق، تأتمن فيه الخائن وتخون فيه الأمين. يعني دنيا عجيبة، كلما تفكرت ونظرت في فعال الناس رأيت أن قرب الساعة منا عظيم للغاية، لأنه كما ذكر الإمام ابن القيم وصل إلى حالة من سوء العمل أنه يوالي الأعداء ويعادي الأولياء، وجحد صفات كماله جل وعلا، وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر، كما يقول الجهمية وغيرهم من الأذناب الذين يؤولون الصفات وينفون الصفات ويضلون في باب القضاء والقدر وفي أبواب الإيمان وفي أبواب الأسماء والصفات إلى غير ذلك. وكيف يحسن الظن بربه؟ إلى الآن كم استفهام؟ ثلاثة استفهامات. يتعجب كيف يكون عند الناس هذا من المحسن الظن بربه، كأن الإمام ابن القيم يطرق على قلبك: إياك أن تصدق من هذه صورته، إياك أن تحسن به الظن، لأنه لم يحسن الظن بربه، هان أمر الله عليه وهان نهي الله عنده. قال: وكيف يحسن الظن بربه من يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب؟ وهذا يدل به على الفرق التي نفت صفات الله جل وعلا، فالله عز وجل لا يتكلم، لا يرضى، لا يغضب. لماذا أيها الفلاسفة؟ لأن الكلام من صفات المخلوق، فلو أننا أثبتنا أن الله يتكلم فهو مخلوق وربنا منزه عن ذلك. طيب لماذا لم تفهموا ما فهمه الصحابة رضي الله عنه وما فهمه التابعون؟ أن القاعدة العامة التي تستطيع أن تفهم بها أسماء الله وصفات الله: ليس كمثله شيء، له سمع ولنا سمع ولكن سمعه ليس كمثله شيء، له بصر ولنا بصر ولكن ليس كمثله شيء. طب هل الاتفاق في الأسماء يؤدي إلى اتفاق في المسميات؟ لا يمكن أبدا، أنت لا ترضاه أصلا على نفسك. أضرب لك مثالا، أنا وأنت نسمع أم لا نسمع؟ نسمع. الفيل يسمع؟ طب هل اشتراكي مع الفيل في السمع يؤدي بذلك إلى اشتراكنا في المسمى؟ كيف؟ أنا أسمع والطير يسمع، لكن هل نحن سواء في السمع؟ طب أسمع وأرى، نعم، فنثبتها كما أثبتها الله عز وجل. هذا أيها النبلاء مبحث دقيق للغاية. ما هي القاعدة التي يسعد بها قلبك ويسلم من الأغاليط التي وقع فيها أهل الضلال؟ أن تصدق وأن تسلم بما وصف الله به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله، ولا تسمي الله بما لم يسم به نفسه ولا بما لم يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا، لا ما يحلو لك فتقول هذا من أسماء الله، كما حدث من بعض المتأخرين وقال أن الله عز وجل العبقري أو الفنان الأعظم، حتى ولو كنت تقصد المعنى الحسن لا يليق بجلال الله. نزه ربنا جل وعلا عن هذا. هل ذكر في كتاب الله؟ لا. ذكر في سنة رسوله؟ لا. أمسك. طيب الرحمن ذكر في كتاب الله؟ تسمي به الله. الرحيم، الكريم، المنان، إلى غير ذلك. ما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نتعبد لله به. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يعني حاشية مختصرة، أسماء الله وصفاته جل وعلا باب عظيم لمن أراد أن يسلك السبيل إلى ربه. فما من طريق أعجل بك إلى ربك من معرفته، ولن تستطيع معرفته إلا إذا عرفت أسماءه وصفاته. والآية تخاطب قلبك لأنه موطن وجل ورهبة وخشوع وخضوع. ولله الأسماء الحسنى فتغنوا بها، يليق؟ وإنما قال فادعوه بها. وانظر إلى الزجر، وذروا الذين يلحدون في آياته. نحن نتعامل مع أسماء الله الحسنى وصفاته في الأفراح، نشغل الأسماء الحسنى والصفات والناس يترقصون على عجب، مع أنه موطن وجل وخوف. كيف تترقص على الرحمن الرحيم؟ يعني كيف تضطرب وتتمايل مع اللطيف الخبير العليم الحكيم؟ كيف؟ هذا لا يستقيم، هذا سوء أدب مع رب العالمين. وإنما تستحضر الاسم فتستحضر معه العمل الذي يتناسب، الرحمة فترحم الخلق ولا تؤذي أحدا، اللطف، إلى غير ذلك من أسماء الله وصفاته. قال وقد قال الله في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات، وهو السر من القول. نفى عن الله عز وجل أنه يعلم الجزئيات، فقال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. إذن معنى الظن هنا الذي في قلبك تجاه ربك. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. والردى الهلاك والخسار والضياع. فعلى قدر ما في قلبك من سوء الظن يكون ضياعك، وعلى قدر ما في قلبك من حسن الظن تكون نجاتك. فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعلمون، وهذا سوء أدب. كيف تتهم ربك أنه لا يعلم شيئا؟ وقد ذكرنا ذلك ونحن نتكلم عن القدرية والجبرية، أنهم كانوا يقولون أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. وهذه مصيبة، لأنك بذلك تسوي بين الله والخلق. فأنا لا أعلم الشيء إلا بعد وقوعه. يعني لو أنني جلست معكم الآن وفعل ابني فعلا، هل أعلم وأنا معكم الآن أنه وقع هذا الفعل؟ لا، إنما أعلم بعد وقوع الفعل وإخبارهم لي. طيب أنا بذلك تساويت مع الرب سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. فقولك أنه لا يعلم الشيء بعد وقوع هذا اتهام لله جل وعلا بالجهل. حاشاه سبحانه وتعالى، وهو العليم الحكيم، يعلم ما كان وما سيكون وما لو كان، لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. فهذا اتهام في جناب الله لابد أن يتنزه العبد عنه. قال فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعلمون، كان هذا إساءة لظنهم بربهم، فأرداهم ذلك الظن. وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله ووصفه بما لا يليق به. فإذا ظن هذا، أي هذا العبد الموهوم الذي أصابته هذه الأغلوطة الكبيرة، فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة، هذا العمل وهذا حسن الظن يدخله الجنة، كان هذا غرورا وخداعا من نفسه، وتسويلا من الشيطان لا إحسان ظن بربه. فتأمل هذا الموضع بعدما ذكر هذا كله، يأمرك أن تتأمل، لأن مثل هذه المواطن أيها النبلاء في كلام أئمة العلم موضع تأمل. لماذا موضع تأمل؟ لأنها ضاعت بها فرق وأفراد، ضاعت بها طوائف من الناس، فكونه يلح عليك أن تتأمل يبقى لابد أن تتأمل. قال: فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه، وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاق الله، وأن الله يسمع ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافية من أمره، وأنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل، وهو مقيم على مساخطه، مضيع لأوامره، معطل لحقوقه، وهو مع هذا يحسن الظن بربه. هذا جنون أم عقل أيها النبلاء؟ جنون، ليس من العقلاء في شيء. وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأماني؟ وقد قال أبو أمامة سهل بن حنيف: دخلت أنا وعروة بن الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت: لو رأيتما رسول الله في مرض له وكان عندي 6 دنانير. هذا المشهد تحكيه أم المؤمنين رضي الله عنها، والحديث إسناده حسن، رواه الإمام أحمد. تقول لعروة ومن معه: لو رأيتما رسول الله في مرضه الذي مات به وهو عندي وعنده 6 دنانير أو 7 دنانير. قالت: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها، أن أتصدق بها. قالت: فشغلني وجع رسول الله، شغلت به، وحق لها أن تشغل به، ومن يستطيع أن يجاوره ولا يشغل به. قالت: فشغلني وجع الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: حتى عافاه الله، ثم سألني: ما فعلت في الدنانير؟ قال: ما فعلت؟ أكنت فرقت 6 دنانير؟ قلت: لا والله، لقد شغلني وجعك. قالت: فدعا بها، أي فدعا بهذه الدنانير ووضعها في كفه وقال، وهذا من أعجب ما ستسمع، أمسك هذه الدنانير وقال: ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا نقول لأنفسنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: ما ظن نبي الله، ويمسك بالدنانير، يلقى الله وهذه عنده، وفي لفظ: ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده. طبعا أصحاب المظالم حينما يسمعون هذه الكلمة لابد أن يبكوا دما لا دمعا، لأنه إذا كان النبي يخشى من بقاء دنانير، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ستخرجها حتما تنفيذا وكرامة لأمر رسول الله، طيب فما بالك وأنت عندك مال من حرام، سلمك الله الأبعد، نحن نتكلم عن الأبعد الظالم الذي يفعل ذلك من بني آدم، كيف هو عنده مال من حرام، أو أكل أموال اليتامى، أو أكل الميراث، أو ظلم إخوانه، أو ظلم جيرانه، أو عنده أموال اختلسها من عمله، أو المظالم، هل سيفكر في لقاء الله كما فكر رسول الله بهذا التفكير؟ وهو من هو؟ هو رسول الله. يعني هل منا من يقول ذلك لزوجته وأبنائه: كيف سألقى الله عز وجل بهذه المظلمة؟ إن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ شملة من الغنائم، الشملة هذا شيء لا يذكر، قد تستطيع أن تشبهه بالشال الذي تضعه على عنقك في الشتاء، شيء لا قيمة للكوفية، أو حذاء، أو رباط الحذاء أعزكم الله، شيء لا قيمة له، أخذها بغير وجه حق. يعني قبل أن يقسم النبي الغنائم، تدري ماذا قال فيه النبي؟ قال: إنها لتشتعل عليه في قبره نارا. شملة يعني ما قيمتها؟ دينار؟ درهم؟ طيب فما بالك بالذي أكل أموال اليتامى، أكل حق إخوته في الميراث، ظلم الناس في عمله، في مسكنه، في جيرانه، ظلم، كيف سيلقى الله عز وجل؟ كيف سيكون قبره؟ نسأل الله أن يحيي الخشية في قلوبنا، وأن يرزقنا حسن العمل وحسن القصد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر على أن نكمل في اللقاء القادم إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالبقيات الصالحات أعمالنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. شكر الله لكم حسن استماعكم والحمد لله رب العالمين.